الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، باب أقسام المشهود به. باب أقسام المشهود به. فصل. الحقوق ضربان، حق الله وحق الآدمي. فأما حقوق الآدميين فعلى ثلاثة أضرب: ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران، أو رجل وامرأتان، أو شاهد ويمين المدعي، وهو ما كان القصد منه المال. قال الشارع: والمقصود من هذه الجملة بيان عدد الشهود وصفتهم من الذكورة والأنوثة. ولا شك أن الحقوق على ضربين: حق الله سبحانه وتعالى، وحق الآدميين. فأما حق الله فسيأتي إن شاء الله تعالى، وأما حقوق الآدميين فهي على ثلاثة أدرب كما ذكره الشيخ. الأول: ما هو مال، أو كان المقصود منه المال، يعني القضية محل الشهادة تكون بسبب المال، أو أي أمر أو أي عقد ينصرف إلى مال، يترجم إلى مال. فأما المال كالأعيان أرض، مبنى، فلوس. والديون. وأما ما كان المقصود منه المال كالبيع والإجارة والرهن والإقرار والغصب وقتل الخطأ ونحو ذلك، فهذا النوع الأول الذي المقصود منه المال أو ما ترجم إلى مال بالعقود، فيحتاج في الشهادة إلى رجلين، أو يحتاج إلى رجل وامرأتين، فيقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان، لقول الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون، إلى آخره. فكان على عمومه، يعني الآية على عمومها، إلا ما خصه دليل. قال القاضي أبو الطيب: وهذا بالإجماع. ثم لا فرق بين أن تتقدم شهادة الرجل على المرأتين أو تتأخر، سواء قدر على رجلين أو لم يقدر، كما يقبل في هذا الضرب رجل وامرأتان، كذلك يقبل في هذا النوع من الخصومة شاهد ويمين المدعي. المدعي يا جماعة جاء بشاهد وأقسم بالله، فيقوم اليمين مقام الشاهد الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بشاهد ويمين، رواية مسلم من رواية ابن عباس. قال الموردي: ورواه من الصحابة عن النبي ثمانية: علي وابن عباس وأبو هريرة وجابر، عبد الله بن عمرو بن العاص، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وسعد بن عبادة. يبقى النوع الأولاني يا جماعة من القضايا هي القضايا التي تتعلق بالمال، أو إذا كانت العقود تدر تترجم إلى مال، كالتجارة والإجارة إلى آخره، فهذه تحتاج في الشهادة إلى رجلين أو إلى رجل ومرأتين، ماشي يا جماعة، أو إلى شاهد ويمين الإيه؟ المدعي، ويمين المدعي. وأدلة ذلك الآية التي في سورة البقرة: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، وقد قضى نبينا صلى الله عليه وسلم بشاهد وإيه ويمين عند مسلم. ما الشهادة هي البينة، ما الشهادة دي مستند. ما احنا قلنا ما بنقبلش إلا شهادة العدل، لا نقبل إلا شهادة العدل. طيب، ولا فرق في ذلك بين أن يتمكن من البينة الكاملة أو لا، لأنها حجة تامة. وفي وجه نعم يشترط أن يتعرض في يمينه لصدق شاهده، يتعرض ليمينه يعني المدعي، يتعرض وبيحلف لصدق هذا الشاهد لأنه ضعيف، فيقول والله نعم، لا يتعرض، الغين دي غلط. هنا في أصلا تصحيف، يتعرض في يمينه لصدق شاهده، والله لشاهدي لصادق فيما شهد به، وإني لمستحق كذا، مستحق لكذا، وهذا هو الصحيح. وقيل لا يشترط ذلك، ويكفي الاقتصار على الاستحقاق، يقول لي كذا أو إني أستحق كذا، لأن اليمين بمنزلة الشاهد الآخر. ووجه مقابلة مقابله، ووجه مقابله مقابل يعني الرأي الثاني يا جماعة، أن اليمين مع الشاهد حجتان مختلفتان في الجنس، فوجب ربط أحدهما بالأخرى، يعني الحجة الأولى بالحجة الثانية، ويجب تأخير اليمين على الشاهد، يبقى الشاهد الأول، وتعديله يعني الشاهد يكون معدل عدل يعني على الصحيح الذي قطع به يا جماعة الجمهور. فرع: هل يقبل في الوقف ما يقبل في المال من رجل وامرأتين أو رجل ويمين؟ الوقف يا جماعة إن واحد يوقف حاجة لطلبة العلم أو للفقراء أو لغير ذلك، فهل لابد في الوقف أو أن الوقف يجري مجرى المال كالتجارة وغيرها؟ يعني نحتاج إلى إما إلى رجلين أو إلى رجل وامرأتين أو إلى رجل ويمين، فيه خلاف، والصحيح أنه يقبل، نص عليه الشافعي. وإن قلنا ينتقل إلى الله تعالى، وإن قلنا ينتقل إلى الله تعالى، لأن المقصود في الوقف تملك غلة الموقوف عليه وهي منفعة مالية، فأشبه بالإجارة، فأشبه بالإجارة. ولو شهد بالسرقة رجل وامرأتان وثبت المال دون على الصحيح، لأن مسائل الحدود لازم فيها اثنين من الرجال، فلما يجي اثنين امرأة وامرأتين ورجل ويشهد ان هذا المال هو لفلان وسرقه فلان، هناخد الجزء اللي تقبل فيه الشهاد وهو ليه يا جماعة المال بس، يبقى نقول المال انما يثبت للمسروق منه، واما اقامة الحد فهذه يشترط في الشهادة من رجلين، لازم في رجلين. كذا لو شهد رجل وامرأتان على صداق في نكاح، على صداق في نكاح، فإنه يثبت الصداق لأنه المقصود والله أعلم. يبقى قضايا النكاح يا جماعة والطلاق إنما تثبت برجلين لازم، يبقى الجزء المتعلق بالمال يثبت، وأما الجزء الذي يتعلق بالطلاق أو الزواج فإنه لا يثبت. ماشي يا جماعة، هنوضحها وإحنا جايين. نعم، شهادة يعني في المال لم يتعرض له، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شاهد وإيه ويمين. فهل الواحد يتفك باثنين؟ مش في كل الأحوال. في المال هنقول لا، لازم رجل في هذه المسألة، إنما الرجل هنا لم يتعرض لهذه المسألة، فتبقى محل بحث إن شاء الله، نشوف لعل هناك قول بذلك. رجل وإيه وامرأتان، استقلالها نعم استقلالها بالشهادة لا يؤخذ، نعم. هي دلوقتي ألا إذا كان الاثنين بيحل محل الواحد، فهل جاز للاثنين أن يحل محل الرجل الذي تثبت شهادة بيمين مداعي أم لا؟ دي محل بحث إن شاء الله. وضرب يقبل فيه شاهدان ذكران، اشتراط الذكورة، وهو النسب. هذا هو الضرب الثاني، وهو ما ليس بمال ولا يقصد منه المال، وهو مما يطلع عليه الرجال كالنسب والنكاح والطلاق والعتاق والولاء والوكالة والوصية والقتل العمد الذي يقصد به القصاص وسائر الحدود غير حد الزنا، وكذا الإسلام والردة في تصحيف عندك يرحمك الله، أعاذنا الله منها، والبلوغ وانقضاء العدة والعفو في القصاص والإيلاء والزهار والموت والخلع من جانب المرأة والتدبير والكتابة في الأصح. فلا يقبل في ذلك إلا يا جماعة لا رجلان، والأصل في ذلك من قوله تعالى حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم، قوله تعالى فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم، قول النبي لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل، قال ابن شهاب الزهري يعني مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا تجوز شاه النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق وفيه إرسال والله أعلم. ولكن الأخذ بهذا، عشان كده لو قلنا إذا شهد رجل وامرأتان أن فلان قد سرق مال فلان، قلنا الجزء بتاع المال هيقبل منه هذه الشهادة ويرد المال إلى فلان، أما الجزء بتاع إقامة الحدود فلا تقبل منهم هذه الشهادة لاشتراط يا جماعة الذكورة. ادعى شخص على آخر أنه غصب ماله، فقال إن كنت غصبته فامرأتي طالق، فأقام المدعي على الغاصب شاهدا وحلف معه، يبقى ده شاهد وإيه ويمين، أو رجلا وامرأتين، يبقى غصب المال إيه هيثبت، لأن ده مال ثبت الغصب وترتب عليه الضمان، ولكن الطلاق لا إيه لا يقع لاشتراط الذكورة في الشاهدين، ماشي يا جماعة؟ ولا يقع الطلاق كما قال، كما لو قال إن ولدت فأنت طالق. فأقامت 4 نسوة على الولادة، ثبت النسب والولادة ولا تطلق، يبقى اعتمد هنا شهاده الايه 2 من النساء بواحد، جعلهم 4. نعم، يبقى ثبت النسب والولادة ولا تطلق. طيب، على الرغم انه قايل هنا ان النسب لا يكون الا بشهادة شاهدين، خلاص. نعم، الاضطراب. فنقل وجه من الوجوه، يبقى هذا اصل المشكلة انه بينقل، والناقل لابد ان يكون ذكورا لازم متذكر، يا اما يبسط القول في المسألة، يقول في المسألة في وجهين قولين وابتدي يكلم. فهذه المسألة على القول الأول الذي قال أن النسب لا يثبت إلا بذكرين برجلين دون النساء، لا تثبت لا ولادة ولا طلاق. أما على القول بالإثبات فالنسب قائم ولكن الطلاق لا يقع. طيب، وضرب لا يقبل فيه إلا 4 نسوة، وهو مما لا يطلع عليه الرجال. وفي هذا الضرب، أو هذا هو الضرب الثالث، وهو ما لا يطلع عليه الرجال، ويختص بالنساء، ويختص النساء بمعرفته غالبا، فيقبل فيه شهادتهن، فيقبل فيه شهادتهن منفردات، زي الولادة والبكارة والثيوبة والرتق والقرن والحيض، رتق والقرن دي عيوب في الفرج عند المرأة، والحيض والرضاع، وكذا عيوب المرأة من برص مرض جلدي وغيره، بس كان تحت الإزار، يعني في أماكن لا عليها الرجال، وكذا هل هذه حرة أم أمة، وكذا استهلال الولد على المشهور يعني سبب الحمل. فكل هذا الضرب لا يقبل فيه إلا 4 نسوة، واحتج لشهادتهن منفردات بقول الزهري مضت السنة بأن تجوز شهادة النساء في كل شيء لا يليه غيرهن، حاجة اللي ما تنفعش إلا النساء، رواه عبد الرزاق عنه بمعنى، لأن الرجال لا يرون ذلك غالبا، فلو لم تقبل منهن لتعذرا إثباته، واعتبار الأربع لأن الله تعالى أقام كل امرأتين حيث قبلت شهادة النساء مقام الإيه، يبقى كل 2 بواحد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أما نقصان عقولهن فإن شهادة المرأتين بشهادة رجل واحد. وإذا جاز شهادة النساء الخلص، نساء الخلصين يعني 4 نساء، جاز شهادة رجل وامرأتين أو رجلين وهو أولى بالخلص. العموم نعم، ولكن هذا العام يخطط في بعض الايه، في بعض الاحوال دون غيره بادله، خلاص يبقى يقبل، يعني هو فرق كان مال او ما يتعلق بالمال يجوز فيه النساء، اما ما كان فيما يتعلق بالنكاح الطلاق الكلام ده كله يبقى رجال بس. طيب وما ثبت وما يثبت بشهادة النساء الخلق الأصح أنه لا يثبت بشاهد ويمين ولا بامرأتين ويمين، وقيل يثبت في كل ذلك بامرأتين ويمين ولكنه ضعيف، وكل ما يثبت بشهادة النساء المنفردات بالنسبة إلى الشهادة على الفعل لا تقبل فيه شهادتهن على الإقرار، صرح به المتولي وغيره في الإقرار بالإيه؟ بالرضاعة. هيجي الكلام ده إن شاء الله تعالى. وأما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيها النساء، وهي على ثلاثة أدرب: ضرب لا يقبل فيه أقل من أربعة وهو الزنا، لا يقبل في حد الزنا واللواق إلحاقا وإتيان البهائم أيضا، يا جماعة قياسا إلحاقا لا يقبل إلا أربعة، لا يقبل إلا أربعة من الرجال. وحجة ذلك في الزنا واللواق من قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، وقوله تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. وفي مسلم أن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء، قال: نعم. الآية لغاية ما نزلت الآية بعد ذلك، لأن الزنا واللواط من أعظم الفواحش، فغلظ في الشهادة عليهما ليكون ذلك أستر للمحارم. وأما إتيان البهائم فإنه إتيان فرج في فرج يوجب الغسل، فأشبه الآدمي الحاقا قلنا. وقيل إن قلنا الواجب في إتيان البهائم التعذير وهو الراجح، قيل فيه شاهدان لخروجه عن حكم الزنا، وهذا ضعيف جدا لأن نقصان العقوبة لا يدل على نقصان الشهادة، حخطط تحت هذا الكلام يا شيخ، ده دليل عقلي غريب جدا. نقصان العقوبة لا يدل على نقصان الشهادة بدليل زنا الأمة، فلو شهد ثلاثة بالزنا هل يوجب الحد على المشهود؟ فيه خلاف، الراجح أنهم يحدون لعدم تمام الحجة، لأنه لو لم نوجب الحد لاتخذ الناس الشهادة ذريعة إلى القذف فتستباح الأعراض بصورة الشهادة. يعني الأمة، تعرفين أن عقوبة الأمة إيه؟ نفس عقوبة الحر، ومع ذلك هنحتاج برضو فيها الإيه؟ الأربعة. يبقى النقصان لا يدل، نقصان العقوبة لا يدل على نقصان الشهادة. وضرب يقبل فيه شاهدان وهو غير الزنا من الحدود، هذا هو الضرب الثاني من حقوق الله تعالى. وقال لنسائه رجالا، ولا يقبل فيه إلا رجلان كحد الشرب وقطع الطريق والقتل بالردة ونحو ذلك. قال تعالى: وأشهد ذوى عدل منكم، وقياسا على النكاح والوصية، والله أعلم. وضرب يقبل فيه شاهد واحد وهو هلال رمضان، ده المذهب يا جماعة، لا يقبل الواحد إلا في هلال رمضان على الراجح. واحتج له بقول ابن عمر: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام أو بصيامه، رواه أبو داود بن حبان في صحيحه، ورواه الدارقطني وأخرجه الحاكم في مستدركه، وقال صحيح على شرط مسلم. ويستثنى من مسألة الهلال مسألة أخرى ذكرها المتولي ونقلها عنه النووي في شرح المهذب، فقال: فرع ذكر المتولي أنه لو مات كافرا، واحد مات كافر، فشهد واحد من المسلمين أنه أسلم، فلا يحكم بأنه مسلم في الإرث، لأن في الإرث هنحتاج إلى الشهادة، فيرثه الكافر للمسلم، ولكن هل يحكم به في جواز الصلاة عليه؟ قولين: كما في ثبوت هلال رمضان، واستثنى الشيخ تاج الدين ابن الفركاح مسألة نقلها عن الموردي واهم فيها، فليعلم ذلك الله أعلم. يبقى هنا يا جماعة في مسألة الكافر إذا شهد له واحد بالإسلام، يبقى يا جماعة هتقول لي ألا يقبل بيميني؟ لا، ده مش مدعي، عشان هو الداعي يبقى محتاج شاهد، لأن الأمر متعلق ميراث شيخ. ما هنا وجهين قولين هنصلي عليه قياسا بحديث ترى الناس الهلال، خلاص. ومسألة الهلال أيضا محل خلاف. الوجه الثاني أنه يشترط الاثنين لأنها شهادة، الشهادة عايزة اثنين، خلاص. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل، فاعتمدنا ذلك على المذهب، وكان هو المعلن في المذهب. فكذلك من مات وحكم له رجل بأنه أسلم قبل موته هيصلى عليه، خلاص، على قول أنه سيصلى عليه. إنما مسألة الميراث فهذه شهادة تحتاج إلى شروط الشهادة المعتبرة من وجود اثنين من الرجال. ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في خمسة مواضع: النسب، الموت، الملك المطلق، الترجمة، وعلى المضبوط ما تحمله قبل العمى. لا، يعني أدرك الأمر قبل أن يصب العمى فيقبل أو تقبل شهادة. كيف حاجة قبل ما يجيله هذا المرض. اعلم أن المشهود به قد يكون العلم به من جهة حاسة البصر، وقد يكون من جهة حاسة السمع، فبأي الجهتين حصل العلم جاز الاعتماد فيه على قبول الشهادة؟ فما يستفاد العلم به بحاسة السمع، وما طريقه الاستفادة؟ كذلك كالنسب والموت والملك المطلق، لأن الشهادة والحالة هذه معتمدة على الإيه؟ على السماع. أنا بسمع أن فلان يمتلي بيت. والأعمى والبصير في ذلك على السواء. هذا هو الصحيح الذي قاله الجمهور، وقيل لا تقبل شهادة الأعمى في ذلك، لأن المخبرين لا بد من العلم بعد التهم، والأعمى لا يشاهدهم فلا يعرف عدالته. قال القاضي أبو الطيب: وهذا يعني القبول محمول على ما إذا سمع ذلك على دفعات وتكرر من قوم مختلفين في أزمان مختلفة حتى صار يقينا ويصير كالتواتر عنده، ولا يجوز التحمل إلا على هذا الوجه. يعني حيقبل ما كان علمه من سماع ولا يحتاج فيه إلى بصر، يبقى ما فيش مشاكل. طبعا دلوقتي الأمر اختلف، وهذه العقود إنما تثبت بالتسجيل وغيره، ما فيش حاجة اسمها فلان يمتلك وليس هناك أي دليل سوى شهادة الشهود، مش كده؟ إنما احنا بنتكلم على زمن لم تكن فيه العقود بهذه الكيفية. شهادة الشهود إذا كان الشاهد مدى علم السمع، والسمع يجعل العلم في المسألة كامل يقيني وليس يحتاج إلى بصر. بمعنى الرجل ده طول عمره بيعلم أن فلان ابن فلان حضر الزواج وحضر الميلاد وحضر وسمع من هذا الرجل أن امرأته أنجبت فلان، وأصبح هذا العلم عنده يقين. فإذا طعن في نسب الولد فجاء شاهد اعتمد قوله. أدي مثلا يعني رؤية وسماع، دوت نقول تاني راجل اتولد وكبر وعرف ان اخوه اتجوز واحد اسمها سين من الناس، تزوج تخلبيه ولدت ولد سموه علي سموه حسين سموه اي حاجة، وهذا بالسماع ده اخوه اللي مش هيتوه عنه، ودي مرات اخوه، ده ابن اخوه، واصبح هذا العلم عنده علم يقين. ماشي يا جماعه؟ فاذا طعن في نسب الولد فان القاضي ياخذ بايه؟ ها؟ بشهاده. كما تجوز الشهاده في هذا الموضع كذلك تجوز شهادته في الترجمه على الاصح، وكذا تجوز شهادة الأعمى على المضبوط. وصورة المسألة أن يقر شخص في أذنه بشيء فيمسكه، إما بأن يضع يده على رأسه أو أن يمسك بيده ويحمله إلى القاضي ويشهد عليه بما قاله في أذنه لحصول العلم بذلك، وهذا هو الأصح. خلاص كده يعني، وهو قاعد جال واحد قال له بقول لك ايه، ده فلان قتل فلان رحمه وراح موديه ليه للبوليس، وقال هذا الرجل قد اثر او مسك في جلاليبه، هذا الرجل انما قال لي في اذني ان فلان قتل او اني قد قتلت فلان، فيعتمد هذا. اما الوجه الثاني لا يقبل لجواز أن يكون المقر غيره، يعني جاي يمسك واحد تاني كده يا جماعة، وهو بعيد يعني بيرضى، لأن يا جماعة الجماعة اللي هم يعني فاقدي البصر ليهم طرائف عجيبة. كان الشيخ إسماعيل عليه رحمة الله لما تجلس قدامه لو بصيت ناحية الباب يقول لك أنت بتبص بره ليه؟ عشان كده لما اعتقل فقال له الضابط بيرفع ايد، قال انت بترفع ايدك ليه؟ هتضربني؟ فقال ان ده مش اعمى، فغماله عينيه. هو طبعا بيدركه حركه الهواء، يدركه هذه الامور بحركه الهواء، لما اعمل كده شويه الهواء اللي جت يخليه يدرك ان فلان ودى وشه الناحيه دي او الناحيه دي. عشان كده درجه احساسهم بالعصايه بيبقى عالي، بيبقى ماشي بيطرقع كده في الارض بالعصايه، والصوت هو اللي بيجعله يحس انه هيطلع رصيف هينزل رصيف كده يعني. قال القاضي حسين: ومحل الخلاف اذا جمعهما مكان خالي او الفق فاه باذنه، خلاص كده، وضبطه، فلو كان هناك جماعه وأقر في أذنه لم يقبل، لأن احتمال يكون مسك واحد ثاني فات. وكذا تقبل شهادة الأعمى فيما تحمله قبل العمى بشرط بشرط أن يعرف اسم المشهود عليه ونسبه، لأن الأعمى في هذه المسألة اللي يا جماعة البصير في العلم بذلك، والبصير له أن يشهد والحال هذه، وإن لم يرى المشهود عليه لغيبه أو لموته. كذلك الأعمى والله أعلم قلت وأبدى ابن الصلاح احتمالا، في الحاق موضع نادي الموضع، وهو أن يألف شخص ويعرف صورته، ويعرف صورته ضرورة. خلاص عرف واحد يتعامل معه بقاله 100 سنة عرفه، فينبغي أن يجوز أن يشهد عليه، لأن ذلك من باب اليقين. ولهذا قال أصحابنا له أن يشهد بالاستفاضة، باستفاضة العلم بهذا الشخص يعني. وهذا الذي قاله ابن الصباغ، وأورده بعضهم سؤالا وقال ينبغي إذا عرف صوت شخص وألف أن تسمع شهادته عليه، كما أن له أن يطأ زوجته بمثل ذلك. لما تيجي مراته جنبه معارفها بقى، عارفها بصوتها حركتها برائحتها عارفها. ما هو أبوه أخوه وعمه وخاله كذلك، أبوه وأخوه وأمه وأخواته، ما هو ألفهم بالعشر. واحد صاحبه بيقعد معاه كل يوم بيسوقه. وأجيب بأن وطء الزوجة أحق بدليل أنه أبيح له الوطء اعتمادا على اللمس، إذا عرف به علامة أو عرف به علامة أو عرف به علامة فيها. ويقبل خبر الواحدة إذا زفت إليه وقالت إنها زوجته، ولا تجوز الشهادة بمثل ذلك. فرع: تقبل رواية الأعمى فيما تحمله قبل العمى بلا خلاف، وكذا فيما تحمله بعد العمى على الإجماع على الأصح، إذا حصلت الثقة الظاهرة بقوله وصحح الإمام مقابله، يعني الرأي الثاني رد لإيه رواية الأعمى. فإن قلت ما الفرق بين الرواية والشهادة، ده كلام جميل نقله من القراف في الفروق. أول فرق ذكره القرافي وقال إن أنا قعدت سنين أبحث عن الفرق بين الرواية والشهادة، وراسلت الكثير من أهل العلم حتى وجدت هذا الفرق قد دون في بعض كتب، وذكر اسم المؤلف لا يحضرني الآن. ثم تكلم عن الفرق بين، طبعا الكتاب ده كتاب طيب، وده الحقيقة محطوط في الخطة لقراءته. فالكتاب هذا يذكر القاعدتين ويبين الفرق بينهم، فهذا تدريب جيد لمن أراد أن يلحق المسائل إلى القواعد. يعني عندي مسألة يتنازعها أصلين، يتنازعها قاعدتين، أحطها في أي القاعدتين؟ في القاعدة دي ولا في القاعدة دي؟ فبالتالي هذا التعارض أو هذا الاضطراب في مسألة، في أن تنزل هذه القاعدة أو هذه القاعدة أو كيفية تطبيق القواعد والفروق الدقيقة بينها، كان هذا المصنف الذي كتبه القرافي من أجود من كتب في هذا الفن. إن شاء الله تعالى يعني محطوط في الخطة لقراءته، ولكن يعني فإن قلت ما الفرق بين الرواية والشهادة، فالجواب قال القرافي: بقيت زمانا أتطلب الفرق بالحقيقة فلم أجد الأكثرين يفرقون بالحكم كاشتراك العدالة والحرية والذكورة. وحاصل الفرق أن المخبر عنه إن كان أمرا عاما لا يختص بمعين فهذه هي الرواية، وإن اختص بمعين بشخص بعينه فهو شهادة، كقول العدل للحاكم. ولهذا على هذا كذا والله أعلم، يعني الشهادة والرواية. عشان كده لما جاء في القول في الماء المشمك في وجه من الوجوه قالوا لو شهد طبيبان على أن هذا الماء يصيب من تعاطاه بالبرص فإنما يكره، وإلا فهو جائز من غير قراهة. فاعترض النووي على قول اشتراط طبيبين، اشتراط الطبيبين، وقال إنما يكفي واحد لأنه من باب الرواية وليس من باب الشهادة. ماشي يا جماعة؟ الرواية عن الخبر، وانت بتقبل خبر الواحد مش كده، هو الذي تفرد، قد يكون فرد مطلق تفرد واحد ذكر الرواية، وتقبل هذا منه. فالرواية تتعلق بواحد أو أكثر، والشهادة تتعلق بعدد على الأقل، مش كده يا جماعة؟ فالفرق بينهم هنا الحقيقة القرافي بيقول الفرق إذا كان الأمر لا يتعلق بمعين بشخص بعين ولكن بأمر عام فهو من باب الرواية ومن باب الخبر، وأما إن كان يتعلق بواحد بعينه أو قضية بعينها زي مال فلان قتل فلان إلى غيره فهذا لا بد له من إيه؟ من العدد المحدود والمشروط في الشهادة. هو كتاب الحياة جيد، يعني يقتنى لقراءته. ولا تجوز شهادة الجار لنفسه نفعا أو ولا الدافع عنها ضررا، يعني واحد له مصلحة، يعني لا تقبل شهادة من له إيه؟ مصلحة. من شرط الشهادة عدم التهمة، وللتهمة أسباب، منها أن يجر إلى نفسه إيه؟ نفعا، وذلك كشهادة الوارث لمورثه بجراحة قبل الاندمال، حيث كانت مما تسري، لأن الشاهد وهو مستحق بموجب الجراحة فيصير شاهدا لنفسه. يعني ايه؟ انت دلوقتي شفت واحد بيضرب ابوك، رحت شاهدت عليه، عوره فتح بطنه او فتح دماغه، ما هذه الجراحة تستوجب ارش، مش كده يا جماعة؟ هتستوجب حكومة، وان كانت تصل الى درجة القتل يبقى دخلنا في مشكلة تانية ودية وغير ذلك، وأنت بشهادتك هذه صاحب مصلحة، لما يجي لك دية هتاخد فيها، فلا تقبل شهادة من يجر إلى نفسه نفعا لوجود التهمة. وكذلك أيضا لا تصح شهادة الغرماء للمفلس بعد الحج، لأن حقوقهم تتعلق بما يثبتونه فتصير شهادة لأنفسهم. يعني إيه؟ واحد على ديون وبعدين أولاده رفعوا عليه قضية حج فحجر عليه، فمحتاج لشهود يقولوا إن الرجل دوت ليس بسفيه ولكنه رشيد وعقله منضبط، فلو راح جاب الغرماء اللي عايزين منه فلوس ليشهدوا بذلك لا يعتمد او لا تعتمد شهادة لانهم اصحاب حق. ما النهاردة إذا رد القاضي هذه الدعوة، خلاص دعوة الحج، يبقى له التصرف في ماله، وبالتالي حيحصل منه على حقوقه كده. إنما لو ثبت في حقه الحج وحجر عليه، هننتقل إلى قضية تانية، إثبات الحقوق. طب أنا معيش أصلا دليل على إثبات حقي سوى إقرار هذا الشخص الذي حجر عليه، ولا يعتد بشهادته أو بإقراره، يبقى ضاع المال، فأنا صاحب حق. وكذلك لا تصح شهادة الوصي لليتيم والوكيل للموكل فيما فوض إليهما النظر فيه نحو ذلك من الصور الكثيرة. واحتج لذلك به تعالى: وأدنى ألا ترتابوا. والريبة حاصلة هنا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين، الظنين اللي هو المتهم يعني. ولهذا لا تقبل شهادة الدافع عن نفسه ضررا كشهادة العاقل الأغنياء الأقربين على شهود القتل بالفسق للتهمة. يعني ايه؟ واحد أتى الواحد خطأ، يبقى الدية على مين؟ على العقيل، على أهله، عليه 100,000، 200,000، 300,000، تتوزع على أهله كل واحد نصيب. طب ده فلان قتل فلان، وشهد على ذلك اثنين، شهد على ذلك اثنان من الرجال، قالوا احنا شفنا ان ده قص ده بالعربية. فيجي العاقلة اللي هم أهل القاتل ويدعوا على الشهود بالإيه؟ بالفسق. فهل يقبل قولهم؟ لا، لأنهم أصحاب مصلحة. فإحنا لو ادعينا أن الشهود دول كذابين ودول فسقة، ورد القاضي شهادتهم، يبقى معنى ذلك لا تثبت الإيه؟ الدية، وبالتالي محدش فيهم هيغرم، محدش فيهم هيدفع حاجة، لأن الدفع هنا ملزم، الدفع ده ملزم، هيتحملوا جميعا، لأنهم يدفعون عن أنفسهم التحمل، تحمل الدية. وكذلك لا تقبل شهادة الضامن ببراءة المضمون عنه. أنا ضمنت واحد، ينفع أشهد له؟ لا، لأن أنا صاحب مصلحة. إيه مصلحتك؟ ما هو لو ما دفعت أنا اللي هدفع، أغرم، مش كده يا جماعة؟ قال الرافعي: وكذا شهادة المشتري شراء فاسدا بعد القبض، لأن العين المبيعة لغير بائعه، لما في ذلك من نقل الضمان وما أشبه ذلك. انت اشتريت، بعد كده تقول لا اصل البضاعة دي مش بتاعة فلان، علشان ايه؟ عشان العقد يفسد وترجع البضاعة. فانت صاحب ايه؟ صاحب مصلحة. فمعنى ذلك ان الشهادة لهؤلاء الذين لهم مصلحة في جلب منفعة لانفسهم او في دفع ضرر عن انفسهم، يبقى هذه التهمة مسقطة لشهادتهم، لما في ذلك من احتمالية أن هذه الشهادة بسبب مصلحة أو دفع مضر. نعم. الذين رفعوا الطريق حد على هذه، الغارم ده إيه مصيره لما يحكم شفاعة هذا الرجل؟ إن كان له حق ثبت بدليل مقبول هيسترد ماله. إذا كسر طفل صغير أو أضر بممتلكات الغير، هل يغرم؟ نعم يغرم وليه، حقوق المالية بالذات. طيب، يبقى في كلمة حالتين ضمن الغارم في هذه الحالة بشرط يكون معاه إيه؟ بينه. طب انا معيش بينه الا اقرارك انت، إقرار بعد الحجر تفاهة عقله لا يقبل، يبقى ضاعت الحقوق مش كده؟ يعني ضاعت الحق. أنا دلوقتي سلفت واحد مبلغ 1000 جنيه ثم بعد ذلك ادعى أو إن هذا مجنون سفيه وقضى القاضي بذلك فيحجر على مالي. طيب يا جماعة ده الرجل خد مني 1000 جنيه، ما الدليل؟ هو طب هو لا يعتمد قوله، لا يقبل قوله، ضاعت الفلوس. عاملة زي ايه؟ جالي واحد حماه تاجر كبير في السوق، وبعد ما مات جالهم واحد وقال لهم انا كنت داخل مع هذا الرجل شريك في صفقة استوردناها من الخارج واخذ مني مبلغ كبير، فبعد موته اريد هذا المبلغ. طيب الصفقة دي موجودة، مشتري كوتشات، مشتري اي حاجة من هذا المعنى، موجودة في المخازن. طب ايه دليلك؟ ايه البينة؟ مفيش بينة. قال احنا كتجار بنتعامل بالكلمة، فجايين يسألوا هل لهذا الرجل حق ولا لا. طيب الرجل اللي مات هل كان يصارح الناس او يصارح مراته او ولاده بما يجري من اعمال؟ لا. هل هذا الرجل اعتاد ان يشرك الغير في صفقاته؟ لا. حياته طول عمره منذ ان عمل في التجارة معاه يشتري محوش ما يشتريش. اذا معنى ذلك ان الغالب من حاله انه كان لا يشارك، هذا هو الاصل المعمول به. فالانتقال من هذا الاصل الى غيره يحتاج الى ايه؟ الى دليل. الدليل دوت اما ورقة مكتوبة ومسجلة، واما شهادة لشهود عدلاء، مش اتنين من الشارع وخلاص، لازم يبقى فيه قضاء. طب ما فيش يبقى لا شيء له. فقلنا لهم يعني قولوا له ده مبلغ كبير، مش معقول ادخل بنص مليون ولا بربع مليون من غير واخد ورقة تثبت حقي، او على الاقل انت بتدعي انك سافرت مع ابرام الصفقة تكون باسمه، زي اسمكم انتوا الاثنين. الحقيقة قيل له ذلك فامسك عن الدعوة خلاص، لم يطالب مرة ثانية. وكانت هذه قرينة على ضعف او على ضعف ما قال به. الموضوع يا جماعة مش مجرد نرمي بلانة وكده، لا، موضوع مهم جدا. عشان كده اتصلت بي واحدة الحقيقة من حوالي اول امبارح يوم الخميس بالليل، وكان ده محل الخطبة بتاعت الجمعة الصبح بسببها. اقربت رجل من أهلها من أقربائها مبلغ كبير حوالي 60,000، وقال لها الرجل يعني شهرين وحرد المبلغ، وبدل ما انت حاطه فلوسك في البنك هديك عليهم 500 جنيه ولا 100 جنيه، أنا هديك 500 في الشهر. وقبلت منه هذا. وعندما جاء أو حل ميعاد السداد يعني تعذر بالإعتار، معيش. طيب امهليني كمان وبدل 500 يزيدوا 700. امهلته حوالي 6 شهور، وبعد 6 شهور ايضا ادعى الإعتار، وكان هذا المبلغ هي مخليه عشان تبني بيه، فارتفع سعر الحديد. قال اتحمل الفرق بين السعرين، المبلغ بيتضاعف وهي فرحانة. فأرادت أن تعرف الحكم بعد مرور حوالي 1.5 سنة، الشهرين جروا 1.5 سنة. فمن ضمن الحقيقة الكلام طبعا عن ربا سيئة وربا الفضل، وإن هذا لا يجوز شرعا، وده من باب القروض. طب المال قل، طب ما أنت اللي رضيتي بهذا الأمر، رضيتي بعقود أو بعقد قرض، يبقى إذا هذا يحتسب عند الله تعالى ويؤجر فاعله، لأنه فرج كربة من كربات الناس إلى غير ذلك. وأن هذا المال الذي أخذتيه منه من غير وجه حق يرد إليه، لا يجوز أن يخرج لله، لا يجوز، لأن صاحبه موجود، فهذا المال يعود إليه وتأخذي ما لك. خلاصة المناقشات اللي تمت. ولكن أنا سألتها سؤال، هل هذا المال تم كتابته؟ قالت لا. قلت لها المولى سبحانه وتعالى أمرنا بكتابة الديون، مش كده؟ وكان هذا الأمر على وجه الإرشاد حتى لا تضيع الحقوق. يعني أنا دلوقتي سلفت واحد مبلغ من المال، وهذا الرجل ليس بمعتر ولكنه مماطل يستحل مال الغير، فحلجأ للقضاء لأسترد مالي، مش كده يا جماعة؟ إذا كان معسرا أمهلته، مفيش مشاكل، فقير محوش حسن عليه حصبر عليه، إنما الغني المماطل حأطالب بحقي. طب رفض وأنكر، يبقى لا بد من القرائن القوية اللي تؤكد دعواي أمام القاضي. عشان كده وجهنا الله تعالى إلى ليه يا جماعة؟ إلى كتابة الديون. فكانت المشكلة عند هذه المرأة هذا الأمر، لذلك رضيت بالمماطلة ورضيت بالمال الذي دخلها حراما، وهي تعتقد أن هذا من باب التجارة إلى آخر هذه المعاني. فكان موضوع الجمعة الماضية بهذا السبب أو لهذا السبب، ولجهل الناس بأمور القرض وأحكامه. علشان كده إن شاء الله تعالى يوم الجمعة القادمة سيكون كلامنا في النبي موسى حول قضية القرض وما يتعلق بها من أحكام، علشان وجدت أن هذه القاعدة عامة عند كثير من الناس، يتعاملوا بالربا في مسائل القروض ويريدون لأنفسهم هذا الأمر بعلل واهية تحتاج إلى بيان. خلاص هيقتلوه. لو الذي حجر عليه، انا اثبت ان فلان اخذ مني فلوس، الراجل ده هيقدر يدي حقوق بتاع الراجل ده مضى على شيء او سنديانه او كده، فهذا الشاهد حقه مضمون سواء اخذها من الذين حجروا او اخذها من الراجل، حقه مضمون، لماذا لا تقبل الشهاده؟ هو كده كده مضمون حقه. مش هتقبل شهادته، هو هتقبل القرائن اللي قدمها، خدت بالك؟ خلاص، انما ملوش قرينه الا شهاده نفسه. يعني مثلا يا مولانا في حاله أنا هذا الرجل القضية اللي انت بتطرحها غير القضية اللي احنا بنقولها. القضية اللي احنا بنقولها ان الغرماء شاهدوا لهذا الرجل انه ليس سفيه حتى لا يحجر عليه، فأي الدعوتين تقدم؟ دعوة الأولاد الذين جاءوا بأدلة أقوى، يعني دلوقتي تعارضت الأدلة، الأولاد جايبين شهادات وشهود بيثبتوا سفاهة هذا الرجل، والرجل ده راح جايب الغرماء عشان يشهدوا أنه ليس بسفيه، فأن يقبل شهادة الأولياء، لأن دول لهم مصلحة، لوجود المصلحة يسقط حقهم في الايه؟ في الشهادة. فدي مسألة ودي مسألة. يقضى حقهم بقى بأي وسيلة من الوسائل. طيب نتوقف عند هذا. يبقى احنا وقفين عند كتاب العتق وفي الولاء والتدبير، ثم الكتاب بيولد، ثم الكتاب كتاب الشاب يخلص. إن شاء الله الأسبوع الجاي هينتهي عن مشاكل الشعب. نكمل الأسبوع بقراءة لمتن الايه؟ الورقات. على ما نشوف حد. نعم انا اديكم فيها اجازه عم نعطيكم فيها اجازه ان شاء الله. في يناير القادم يبقى تقريبا 4. للاسف احنا ما كتبناش تاريخ البدايه.